يا ترى انت هتكون اول واحد ربنا يعتق رقبته من النار؟ لا مش صعبة قوي دي. صعبة ليه؟ صعبة ليه؟ وما ذلك على الله بعزيز. في ناس يختص برحمته من يشاء. في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى بيختصهم. دول مخصوصين، بتطلع لهم حاجات في المناسبات خصوصي، نفحة من ربنا، رحمة من ربنا خاصة جدا، رحمة خاصة لفلان بالذات، لفلانة بالذات، اللي ربنا بيختصهم برحمة من عنده. يا ترى انت هيختصك ربنا برحمة في الأيام دي تنقلك نقلة؟ كنت بقول برضو إن المهدي محمد بن عبد الله الذي سيأتي في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، في الحديث يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. فما فيش مانع إن في بعض الناس ربنا يصلحه في ليلة واحدة، يعني ممكن الليلة دي تجيلك رحمة خلاص، انت هنا من بكرة بقيت انسان تاني. ولي كيف افوز بالعتق من النار في رمضان؟ ازاي؟ اولا نمرة واحد، لازم تعالج المرض الذي يحول بينك وبين الله. كل انسان بينه وبين ربنا عقبة، كل انسان، كل انسان بلا استثناء في عقبة بينه وبين ربنا، في حاجة بتحول بينه وبين الوصول إلى الكمال البشري والإنسان، حاجة واحدة. زي ما قلت كتير قبل كده في قول الله عز وجل: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلانا، فلان تحديدا، فلان ده هو اللي ضيعني، فلانة دي هي اللي ضيعتني، فلان ده هو اللي، او الحاجة المعينة دي هي اللي وقفت في سكتي. اول حل في حياتك انك تعرف ربنا، ان تشعر ان الله يراقبك، انك تحس دايما شايفك، قريب منك، قادر عليك، قادر يشلك، قادر، قادر وهو يراك وأنت تغضبه أن ينتقم منك وهو غضبان، قادر. أنا داخل رمضان دلوقتي وعايز تعتق رقبتي من النار، أركز في إيه من النوافل؟ تلاوة القرآن والذكر وقيام الليل والدعاء مع البكاء والخشية والإحسان إلى الفقراء والصدقة، كل الأعمال دي تؤدي إلى المطلوب. بس أحيانا هيبقى واحد مريض علاجه بس في العمرة، غني بخيل، بلاش بخيل، غني حريص، صدقته وإيثاره وبذله أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة. شجاع ومؤثر، لكن في حتة حرص على الحياة، علاجه انه احسن من انه يصوم ويتصدق. هي واحد لما يقعد يقرأ له 20 جزء اريح له من انه يخطب جمعة او يدي درس، بعض الناس كده، وبعض الناس اريح له انه يخطب 20 جمعة ويدي 5 دروس في اليوم، دي بالنسبة له أريح له من إن هو يقعد يقرأ جزء القرآن، يبقى الأفضل إنه يقرأ جزء القرآن. يجب على الإنسان إن هو يبحث عن العمل اللي يناسبه واللي يكون فيه علاجه واللي يكون فيه نجاته. ومثل هذا العمل يكون غالبا فيما يخالف هوى النفس. لو أن الله وفقك لشيخ عالم خبير يستطيع استخراج علتك ودفعك إلى علاجها، يبقى أنت كده خصك الله برحمة. طب لو ما فيش الشيخ ده أعمل إيه؟ أنت بقى تبحث عن علتك وتبحث عن علاجها. طب إزاي أبحث من جاهل ومعرفش؟ بالصدق، أصدق الله يصدق. لو رأى الله من قلبك الصدق في أنك تريد علاج علتك، ساعتها ربنا هيدلك ويساعدك وياخد بإيدك. لو أن الله رأى من قلبك ذلك، إذا رأى الله تحرك قلبك لمعرفة الحق سيعرفك. تعال قبل المغرب بساعة وقعد في المسجد وافتح المصحف واقرأ، وانت بتقرأ كده قبل المغرب بربع ساعة هتلاقي نفسك صوتك مش طالع وعينيك مش قادر تفتحها وريقك ناشف وحلقك هيموتك، تبدأ ترفع ايدك يا رب مسيكينك ببابك، فقيرك ببابك، المذنب الضعيف ببابك، يا ملاذ الحائرين، يا رب يا كريم يا لطيف يا حليم يا عليم، أنت ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، وتبدأ تتوسل وتدعو وتمدح ربنا وتثني عليه وتصلي على نبيه. التلت ساعة اللي قبل المغرب ده له تأثير عجيب جدا إذا فعلت.